لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فائدة العلم نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس. حاجة في الخارج أنا عرفت حقيقتها فبقت موجودة في نفسي. والعمل نقل صورة علمية من النفس وإثباتها في الخارج. نسخ فيها اختلاف، محققين بيرجحوا صورة عملية وهي الأصل صورة علمية، وده الصحيح، إن هو عنده صورة علمية متصورها موجودة في قلبه بيعملها في الخارج، ينقلها من النفس إلى الخارج. يعني أنت بتفهم يعني إيه صلاة وبعدين تروح جاي مصلي. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علم صحيح. وكثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، أوهام يتهيأ له إن الوضع كذا كذا كذا. هو يتخيل مثلا ليس مثلا وراء هذا العالم المحسوس شيء. جبتها منين؟ هو توهم ذلك إن العالم المحسوس ده اللي احنا شايفينه فيش حاجة وراء كده. يقعد يتخيل مثلا التاريخ الماضي ده، مثلا يقول لك اصل فلان فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، ومثلا وهو دي لا حقيقة لها. يبقى دي صور كل فضلا بقى عن العقائد، كل العقائد الفاسدة. يقول لك اصل الاله الفلاني تزوج الاله الفلانية وبعدين خلفه وبتاع، وفي الحقيقة ان هذا ايه؟ كله وهم، كله خيال لا حقيقة له. يقول: كثيرا ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علما، فإنما هي مقدرة لا حقيقة لها. أنت اللي قدرتهم لا وجود في الخارج. وأكثر علوم الناس من هذا الباب، وما كان منها مطابقا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: نوع تكمل النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه، وده اللي تشرف به النفس، اللي هي حقائق الإيمان التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، مطابق ويكون علمه بها مطابقا لما ورد في الكتاب والسنة. يبقى مطابقا للحقيقة في الخارج هيجيبها منين؟ من نصوص الكتاب والسنة. هو بلا شك ان في أشياء منها هيعرفها وفي أشياء مش هيعرفها على كمالها. الأمور الغيبية يتصور معانيها وصورة معينة حولها، ولكن لن يدرك حقائقها التفصيلية. وكذلك كيفية صفات الرب عز وجل، يعرف معانيها ولا يعرف كيفيتها. الجنة والنار، يعرف معانيها ولا يعرف كيفيتها. أما الأوامر والنواهي لابد أن يعرفها إيه؟ على التفصيل، يعرف أن هذا حلال وهذا حرام. يقول: ونوع، بيقول ما كان مطابقا. طبعا الوهم ليس علما نافعا اصلا، مش علم اصلا. العلم المطابق للحقيقة في الخارج نوعين: نوع تكمل به النفس، والنوع الثاني لا تكمل به النفس. نوع لا يحصل النفس به كمال، وهو كل علم لا يضر الجهل به، فإنه لا ينفع العلم به. ما ضرني أني لم أعرف عدد قبائل العرب مثلا، ما ضرني أن أعرف تاريخ الرومان على التفصيل، ما ضرني أن أعرف عدد آلهة اليونانيين على التفصيل، عقائد الهندوس و 1200 ديانة كل منهم، اللي بيعبد الناسانيس واللي بيعبد الفيران واللي بيعبد البقر. طب أنا ما عرفتش الكلام ده، هذا لا يضرني. أنواع العلوم مثلا في اللغات التي هي لا تؤثر فائدة في فهم النصوص، ولا تؤثر فائدة للناس فيما يعني في تقدم تواصلهم وتوضيح الصور للناس. علم اللغة المقصود منه توصيل المعنى بطريقة صحيحة. عشان اوصل اللي في نفسي للاخرين. عشان كده مثلا اتعلم اللغات الاجنبيه عشان اعرف اوصل لهم المعنى. ممكن اقعد سنين طويله ادرس مثلا ايه الشعر الانجليزي مثلا زي ما قلنا قبل كده. او واحد تاني هيدرس وحشي اللغه العربيه، يجيب لسان العرب ويقعد يطلع ايه الكلمات اللي محدش سمع عنها قبل كده وعشان يعقد الناس، يقول له انت عارف يعني ايه كلمه فلانيه؟ انت راجل جاهل ما تفهمش. طب ايه يعني استفدنا؟ ما استفدناش حاجه ان احنا ايه ما عرفتش الكلمه دي. يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. وهذا حال اكثر العلوم الصحيحه المطابقه التي لا يضر الجهل بها شيئا، كالعلم بالفلك ودقائقه بتاع زمان يعني. وطبعا في اجزاء كتيره جدا منه ايضا ليست مفيده، وفي بعضها مفيد اذا كان يدفع الى التفكر في خلق الله عز وجل، او هيدرس حركه الكواكب والنجوم عشان يعملوا اقمار صناعيه، عشان ينقلوا مثلا رسائل، عشان يسيطروا على الاعلام، عشان يخربوا به الدنيا. فاحنا نتعلم عشان ننفع به الدنيا. يقول: ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال والوانها ومساحاتها ونحو ذلك. فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك. وكل علم يقرب إلى الله. أقول: وكل علم يقرب إلى الله. لو واحد تعلم علما ينفع به الناس، يريد به نفع المسلمين والدعوة إلى الله ويعني نفع الناس عموما، فإن ذلك يقربهم إلى الإسلام. فإن الإحسان إلى الخلق بأنواع العلوم النافعة هو نوع من الدعوة إلى الله، كما كان يوسف عليه السلام يقول يعني يحسن إلى من حوله من الناس حتى ولو كانوا كفارا. قال: وأما العمل فآفته عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ويرضاه، وذلك يكون من فساد العلم تارة ومن فساد الإرادة تارة. فساد العلم يبقى الواحد مش عارف هو إيه اللي يرضي ربنا، يوم يعمل حاجة تسخطه وفاكرها إيه ترضيه، زي أهل البدع والضلال، وزي اللي بيحللوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله، والناس ترتكب ذلك نتيجة فساد في الإيه؟ في العلم والتصور. ومن جهة فساد الإرادة إنه يعمله لغير وجه الله، يكون هو عمل صحيح بس عمله عشان الدنيا. ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعا، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع. يعني إما بيعمله بجهل مطبق وهو يقول لك أنا بعمل كده وربنا يتقبل مني عشان أنا عايز أرضي ربنا. طب أنت عرفت منين هو إن ده يرضيه؟ يقول لك أنا حاسس بقلبي كده مثلا، أو يقول لك ربنا ما شرعوش بس أنا شايف إنه كويس، بس أنا شايف إن ده صح كده. قال: وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق. وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العلم والمعرفة، وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة. فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة فسد علمه وعمله. لازم تعرف الحق ولازم ايه تخلص فيه لله، اخلصه وايه واصوبه. فان يكون خالصا لوجه الله لا يريد الدنيا، وان يكون صوابا موافقا للسنة، هذا الذي يصلح علمه وعمله. قال: والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدانه. يعني دايرة كل منهم يمد الآخر. إذا أيقن بالله عز وجل وآمن به وبربوبيته وألوهيته ووحد الله، أورثه ذلك صحة المعرفة حيث يوفقه الله لعلم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا آمن وأيقن فهمه الله عز وجل الأمور ورزقه الإخلاص، لأنه إذا علم

ويمثلها كل السلف رضوان الله عليهم ازاي بيفهموا القواعد التي ازاي يعرفوا القواعد التي تفهم بها النصوص، طريقة الصحابة التابعين تابعيهم وهكذا، عشان يتلقوا كما تلقوا. دور على اي علم يكون مرده في النهاية الى ذلك. ولذلك مثلا انت بقول طب احنا بنقرأ الكلام ده ليه او بنسمع الكلام ده ليه، ان بنقول الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بانواع من العلوم المتعلقة بالمقاصد، بتصحيح ارادة الانسان واخلاصه، فعشان كده بنتعلم حاجة زي كده. لو حاجة بتدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب، جاء بالكتاب والسنة بما يعني يتضمن اصلاح السلوك الباطن والاخلاق، فبنتعلم حاجة لابد دور كل ما تتعلمه يكون مرده الى العلم والقصد. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن علم صحيح وقصد صحيح. سواء صراط الذين انعم الله عليهم غير صراط المغضوب عليهم الذين علموا الحق وعرفوه لكن ابغضوه وكرهوه مثل اليهود، او صراط الضالين الذين ضلوا عن ايه؟ عن الحق كالنصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكاة النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، إرادة مدح الناس، خوف مذمة الناس، إرادة الهوى، شوائب الهوى إن الإنسان بيعمل عشان الفلوس، عشان الجاه، عشان الرئاسة، عشان خدمة الآخرين له، عشان تعظيم الآخرين له، عشان إعجاب النساء بيه، علشان إعجاب مثلا الأجانب بيه. تبص تلاقي كميات شوائب لا يحيط بها علما إلا الله، إن الناس بتعمل ليه. واحد بيعمل عشان يبقى عنده شهرة مشهور، واحد بيعمل عشان بيدور على إنه عايز يتجوز مثلا واحدة معينة، واحد تاني بقى إرادته أسفل من ذلك عشان يبني علاقة محرمة مع واحدة معينة، واحد عشان الناس تثق فيه وتديله فلوسهم عشان يشغلها لهم، وحتى عنده إرادة أسفل من كده عشان إيه؟ عشان ينصب عليهم، عشان يثقوا فيه الأول كده ويبقى شيخ كبير ويبقى رب دقنه الناس كلها إيه؟ تثق فيه وبعدين ياخد فلوسه إيه؟ ويخلع. واحد تاني لا يقول لك أنا عايز بالحلال بس طبعا شكلي كده قدام الناس لما أكون راجل ملتزم يبقى إيه؟ هيثقوا فيا ويجيبوا لي فلوسي وأنا بالحلال أنا. واحد تاني اصلا هدفه في الشغل ده ان هو يكفي نفسه بما احل الله عز وجل عشان ما يسألش الناس، علشان ما لا يتكفف الناس، علشان ايه؟ عشان يتفرغ لما يحبه الله ويرضاه، عشان يستعمل المال ده فيما يرضي الله وهكذا. شوائب الهوى وإرادة الخلق. إرادة الخلق ان الانسان زي ما بالضبط كده، يعني ناس تبقى هدفها ارضاء الرؤساء الكبراء، واحد ده مش بس الرؤساء، رؤساء الدول، ده ممكن رئيس في العمل تلاقي الدنيا مليانة حقد وغل ووقيعة. ليه؟ عشان رئيس العمل ده بيوقع بين الناس وبعضها مثلا، فيبقى في فريق بيعمل له ايه؟ هدفه كله ان هو يرضي الرئيس بانه يجيب له مثلا اخبار الناس وهكذا. بعض الناس يكون هدفه حتى بين الاخوات، هو سيدنا يعني اولاد يعقوب عليه السلام كانوا عايزين ايه؟ عشان يستأثروا، هو في الحقيقة حب نفسيهم، عايزين يستأثروا باهتمام ابيهم ولو كان بابعاد يوسف ظلما وعدوانا. بقول لكم داخل الاسرة الواحدة تلاقي اخين الغل والحسد، اشمعنى انا يبقى ما عنديش وهو عنده؟ ارادات، كلها ارادة الخلق. ارادة الخلق يريد الناس، يريد أن يظهر أقوى وأكثر، يريد أن يحبه الناس أكثر علشان يبقى متميز. طب لو هو عايز الناس تحبه علشان يقبلوا منه الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده مخلص لله. طبعا الفرق زي الشعرة بالضبط. لا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة

دليل نقصه، وقوته دليل قوته. كلمة العمل دي شاملة لكلمة التوحيد، زي الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله. قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان إيه؟ عملا. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. عشان كده بنقول طبعا اللي بيقولوا تالت جنس العمل بيمسكوا حاجة حتة زي كده وياخدوش بالهم ان ابن القيم بيقول ايه، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح. فلو هو يجعل ان عمل الجوارح اذا تركه بالكلية كان كافرا، يبقى هذا مع انه ينطق الشهادتين وعنده تصديق القلب، تصديق القلب وانقياده الباطن، تكفيره على ذلك ليس من طريقة أهل السنة إلا في المباني الأربعة، فإن هذا محل خلاف مشهور بين أهل السنة، ولا يبدع بعضهم بعضا فيه. المباني الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعض أهل السنة يجعل من تركها تكاسلا، ولو كان مقرا في الباطن، ولو كان منقادا في الباطن ومحبا لأن يفعلها إرضاء لله لكن لا يفعل، يجعلونه كافرا. لكن جمهور أهل العلم يجعلون من يقول الصلاة علي وأنا يلزمني الصلاة ويلزمني الصيام وأنا مخطئ في أن أفعل ذلك، في أن أترك الصلاة أو أفطر في رمضان أو لا أزكي زكاة المال، فهذا الأمر الانقياد الباطن مع التصديق عندهم عمل مع نطق الشهادتين يمنع تكفيره عند عامته. فتخلف العمل المقصود به ما فيش نطق الشهادتين خالص كمان، اللي هو التخلف التام، او انه يفعل الشرك ويقول انا مسلم. زي مثلا تلاقي واحد يقول لك القسيس الفلاني ده مسلم في الباطن، طب وايه اللي مخليه عمل يقول للناس ليل ونهار باسم الاب والابن والروح القدس؟ يقول لك اصل هو ايه، لو ساب المكان ده هيروح في ده، مع انه يقدر يفر وليس خوف هلك فقط، يقدر يعلن اسلامه ويلجأ الى مكان يعتصم فيه يعني بما فيه من المسلمين بعد اعتصامه بالله ينجيه الله عز وجل. ما يبقاش اكراه. وفي فرق جامد جدا بين الاحراج وبين الاكراه، وبين المصالح الدنيوية وبين الاكراه. يقول لك انا يعني اخوة كتير بتحكي بعض الناس مثلا لا قابل القسيس معاه في الطيارة، قاعد يكلم معاه، لا قال له انا انا انا, أنا ابويا كان مسلم بس انا خدوني في صغير في المدرسة وعلموني وباخد فلوس قد كذا وكذا وكذا، ولو انتوا جبتوا لي الفلوس دي انا مستعد ارجع مسلم تاني، لو جبتوا لي الوظيفة دي انا مستعد. اولا ان هو مش مقتنع بحاجة، فمثل هذا ده ايه بقى، ده مش مكره، ده يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب الإيمان ولبه. الإيمان قلب الإسلام باطنه الداخل يعني، واليقين قلب الإيمان هو أعلى الدرجات. وكل علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فمدخول، وكل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول. مدخول يعني دخله الفساد، دخل عليه الفساد، ليس علما خالصا ولا إيمانا خالصا، لأنه لم يؤدي إلى العمل النافع. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.